الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 64 كذا 64 في مذاكرة تلخيص أبي العباس القرطبي لصحيح الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري، ونحن في الباب 5 من أبواب كتاب النكاح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وما جاء في نكاح محرم. نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها. لا يجمع بالفعل المبني المجهول، اي لا يجوز ان يجمع الجامع بين نكاح المراه وعمتها والمراه وخالتها. نعم. قال فيها فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة. نعم. وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على رحمة أخيه، ولا يصوم على صوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا صحفتها لتكتفي صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها. نعم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها وهو محرم. نعم. وعن يزيد بن الأنصار قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال: في هذا الباب من جملة المحرمات في النكاح أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، والعمة والخالة وإن علونا، خالة أبيه، عمة أبيه، خالة أمه، عمة أمه، عمة جده، خالة جده، عمة جدته، خالة جدته، وكذلك ما نزل يجمع بين المرأة وابنة أختها وابنة أخيها وإن نزلوا، فهذه من المحرمات في النكاح. والمحرمات في النكاح أصولهن المذكورة في آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وخالاتكم وعماتكم وبنات الأخي وبنات الأخت الآية. والمحرمات في النكاح على ضربين: محرم على التأبيد، وهي المنصوص عنها في آية النساء: الأصول والفروع وبني الأصول وبني الفروع وبني الإخوان، فهذه محرمات على التأبيد سواء كانت من نسب أو من رضاعة. فأختك من النسب حرام عليك، وكذا أختك من الرضاعة، لعموم الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. النوع الثاني محرمات على التوقيت، أي تحريما محددا بوقت، وهو أن يجمع بين الأختين أو يجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، فهذا حرام مؤقتا. متى يزول التوقيت؟ إذا طلق امرأته جاز أن ينكح أختها، طلق المرأة جاز أن ينكح عمتها وخالتها، أو ماتت المرأة، ماتت فيجوز أن ينكح عمتها وخالتها ويجوز أن ينكح أختها. وهذه هذا النوع الثاني وهو المحرم على التوقيت. هناك ما هو محرم لسببه كحال الإحرام، فإن المحرم بحج وعمرة لا يجوز أن ينكح ولا ينكح، ينكح يتزوج أو يزوج إن كان وليا، ينكح لا يزوج ولا يخطب، ولا يخطب يعني يخطب النساء، لأنه داخل في الرفث الذي منع منه المحرم بالحج والعمرة. وهذه مسألة جليلة ألفت الانتباه الكريم إليها في من يذهب محرما بحج أو بعمرة ومعه بناته، فقد يصيبهن العذر فيكملن النسك عليهن العذر ويرجع إلى بلدهم يظن أنهم قد تحللوا وهن جاهلات، تظن الواحدة أنها قد تحللت وهي باقية على إحرامها، لأن طوافها بالبيت وهي بالعذر حرام، خجلت واستحت أن تخبر وليها وأهلها، ترتب على ذلك أن تبقى على إحرامها. فإذا تزوجت وهي لم تؤدي العمر على الوجه الصحيح أو الحج على الوجه الصحيح، تزوجت وهي محرمة، وزواج المحرم باطل. ولهذا يرد مثل ذلك غير مرة في الاستفتاء، وباعثه الجهل أو عدم المبالاة أو قلة الاهتمام، فهؤلاء يجب عليهم أن يؤدوا العمرة بوجه صحيح ثم يعيدوا عقد النكاح، لأن النكاح وقع عقده وهي محرمة لم تنتهي من نسكها. طيب ما حصل بينهم من وطء ولد ينسب لهم، لأنه وطء شبهة ليس وطء في نكاح صحيح، وإنما يصححون الوضع بهذا، فألفت الانتباه الشريف إلى مثل ذلك. طيب في مسألة زواج النبي عليه الصلاة والسلام من ميمونة بنت الحارث، هل تزوجها والنبي محرم أو قد فرغ من إحرامه؟ ابن عباس ذكر أن النبي تزوجها وهو محرم، ورافع ابن أبي رافع وهو كان المرسول بين حفصة بين استغفر الله بين ميمونة وبين رسول الله، وهنا يزيد بن الأصم يرويها عن خالته قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، أي فرغ من عمرته عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة في ذو القعدة. وميمونة أم المؤمنين آخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ثيبا رضي الله عنها، وهي أخت أم الفضل لبابة بنت الحارث زوجة عمه العباس. وهذا هو الصحيح، أن ابن عباس لم يعلم، وميمونة صاحبة الشان تعلم أن نبي الله كان حلالا، لأن المحرم لا ينكح ولا ينكح. وهذا عام في رسول الله وفي غيره، أما من أخذوا بلفظ ابن عباس فظنوا أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وليس كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب سمع حرمة الرجل على حرمة أخيه وعن الشغار، وفي الشرع إذن هذه عدة منهيات. في حديث أبي هريرة في الصحيحين السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. لا يجوز إذا علمت أن مسلما تقدم إلى امرأة أو تحدث بأنه تقدم سيتقدم لخطبتها أن تخطب عليه، لأن هذا من أسباب الشحناء والبغضاء والحسد. ولا يسوم الرجل على سوم أخي، السوم يعني إذا استقر عليه السوم، أما في حال المزايدة فيجوز كما دلت عليه السنة. ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها كما سبق. قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها. هذا حكم ناشئ من الغيرة، فإن من النساء من تغار فتطلب طلاق ضرتها، فحرام عليها هذا الطلب. ولا يجوز للزوج أن يجيبها إليه، بل تصبر، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. وهذا يقع للأسف ليس قليلا، يتزوج الرجل على زوجته فتغضب وتغضب وتثار وتطلب طلاق الزوجة الثانية. هذا حرام عليها هذا الطلب، وحرام على الزوج أن يجيبها إليه. لا يجوز ذلك، لأن هذا معصية صريحة لأمره عليه الصلاة والسلام. في هذا الباب السادس النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه كما مضى، وعن الشغار، نكاح الشغار، والشرط في النكاح ما حكمه وما حاله. نعم. متى يجوز أن تخطب أيها المسلم على خطبة أخيك؟ إما أن يترك الخاطب الخطبة أو يرد الخاطب. أما أن تخطب على خطبته ولم يتركها ولم يرد، فأنت بذلك تعديت على حق أخيك المسلم وعصيت ربك. نعم. هذا نكاح الجاهلية، نكاح الشغار، وسمي بالشغار لأنه شغر عن حق المرأة بالمهر. ونكاح الشغار كان مشتهرا في الجاهلية القديمة والجاهلية المعاصرة، يزوج الرجال مولياتهم بعضهم بعضا بغير مهر. زوجني وزوجك، زوجني بنتك وزوجك أختي، زوجني أمك وزوجك بنتي، وهكذا. هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، فقلت لنافع مولى عبد الله بن عمر: ما الشغار؟ قال: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. في حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: لا شغار في الإسلام، لا النافية للجنس تفيد النهي والتحريم. متى يزول الشغار؟ بأن يسمى لكل واحدة منهن مهرا. ومما يرد في الاستفتاء أن من الناس من وقعوا فيه في سنين ماضية، يقول: تزوجت امرأتي وزوجت موليتي بهذه الطريقة، بعد يسأل بعد 30-40 سنة. نقول: نكاح باطل، وإنما يجدد العقد. ويزول اسم الشغار إذا سمي لكل واحدة منهن مهراء، ويسميه الناس زواج التبادل، زوجني وزوجك، فإن سمي مهرا خرج من الحرج، وإن لم يسمى مهرا لم يخرج من الحرج. نعم. نعم، إذا علم الرجل بنية صاحبه أن يتقدم، لا يجوز أن يتقدم، لأن العلم بالنية كالوقوع بالعمل. أما متردد يتقدم ولا ما يتقدم، قالوا: يكره له أن يخطب على، يكره له ذلك، لأن فيها معنى إثارة الشحنة والبغضة والتحاسد والتباغض. نعم. ها؟ وشو البيع؟ البيع لا بد فيه من العقد، بعتك واشتريت. أما إعطاء النية للبيع هذا وعد، ما دام أنه لم يكن بينهما المعاوضة، يدفع المال ويأخذ السلعة، أو يأخذ السلعة ويدفع المال لأجل، وهكذا. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. هذا حديث عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما استحللتم به الفروج الشروط، يعني الشروط المتعلقة بالنكاح، إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وهذا الذي عناه المصنف بقوله: وفي الشرط في النكاح. والشروط في النكاح جماعها على نوعين: شروط جائزة، أن تشترط المرأة أمرا جائزا، مبلغا، مهرا، شرطا يتعلق بها أن تبقى في بيتها في بلدها، وهذه الشروط التي ليس فيها حرام جائزة. ونوع ثاني: شروط محرمة، تشترط المرأة طلاق ضرتها، هذا الشرط حرام، فيقع النكاح والعقد صحيحا والشرط يبطل. تشترط عليه ألا يرث منها إذا ماتت، ولا ترث منه إذا مات هو، هذا الشرط حرام والعقد في نفسه صحيح. تشترط ألا تلد، ايش رأيكم في هذا الشرط؟ إن رضي به فهذا حلال، إن رضي به، كما يجوز لها أن تشترط ألا يتزوج عليها، فإذا رضي بهذا الشرط هو خامه، ما هو برجال، لكن الشرط في نفسه صحيح. طيب، إن بدأ له يتزوج، يتزوج ولها إما أن تفسخ وإما أن ترضى وتصبر وتبقى. إذن الشروط معتبرة فيما كان حلالا، ومحرمة فيما كان حراما. ولهذا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. والشروط في النكاح معتبرة، اشترطت عليه شروطا جائزة فهذه معتبرة. من النوادر الآن: تشترط المرأة أن تكون عصمة النكاح بيدها، تقول يكون النكاح بيدي، أنا إن بغيت أفارق أفسخ النكاح وإن بغيت أبقى. وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، أصحهما أنه لا يصح الشرط، لأن الله جعل في دينه وفي شرعه العصمة بيد من؟ بيد الرجال، ولهذا خاطبهم الله بذلك: ولا تمسكوا بعصم الكوافر وأنكحوا ما طاب لكم من النساء. ولم يجعل عصمة النكاح بيد المرأة، فاشتراط أن تكون العصمة بيدها مخالف لما شرعه الله. وهذا هو القول الصحيح الذي كان يفتي به شيخنا الشيخ بن باز، وهي فتوى اللجنة الدائمة. ومنهم من أجازه بدعوى أن الأمر يرجع إلى رضا الزوج بهذا الشرط، نقول ولو رضي به فالصحيح أنه لا يصح. وأذكر هذه من نوادر المسائل، أنه في مرة ليست بالبعيدة حضرت لأعقد بين رجل وامرأة، وقبل أن نمضي في إجراءات العقد كتبت الشروط، فذكرت المرأة شروطا أو ذكر وليها عنها شروطا أحسست فيها بالإجحاف: مهر مبالغ فيه، وسكن على هيئة معينة، وخدم. وألتفت للزوج يقول أنا موافق، قال: وشرطها الأخير أن يكون عصمة النكاح بيدها. فأخذت القلم وطبقته والتفت له الزوج: أنت موافق على هذا الشرط أن تكون عصمة بيدها؟ قال: نعم موافق. قلت: بلا ترخمة، ما تبرجع. وذي خرجت من غيري، يعني من غيري وعي، ولم أرضى أني أمشي في هذا العقد لاعتقادي أن هذا الشرط محرم ولا يصح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استثمار السيد واستئذان الملك والصغيرة يزوجها أبوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح الفتر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السيد أحق بنفسها من وليها، والبكرة تستأمر وإذنها سكوتها. نعم. وفي رواية: والبكر يستأذنها أبوها. في هذا الباب، وهو الباب السابع، ثلاث مسائل: استئمار الثيب يأخذ أمرها وإذنها الصريح بالكلام في رضاها بالزوج، واستئذان البكر، عندنا استئمار لأن الأمر بيدها، واستئذان البكر، وأن الصغيرة يزوجها أبوها كما يأتي. فيها حديث أبي هريرة وابن عباس، ويأتي حديث عائشة. حديث أبي هريرة في الصحيحين رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم. الأيم هي العزبة التي سبق لها النكاح، حتى تستأمر. ومعنى تستأمر يؤخذ أمرها بكلامها. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وفي الحديث ابن عباس: الثيب وهي الأيم أحق بنفسها من وليها، ولهذا لا بد أن يكون رضاها مسموعا مكتوبا. والبكر تستأمر وإذنها سكوتها، لأن الأبكار يستحين، لما كنا يستحين. ولهذا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه ودله أنه كان أشد حياء ممن من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه. فإذنها أن تسكت، ولا يشترط للبكر الكلام. وهذه ناحية ينبه إليها أصحاب الفضيلة المشايخ الذين يعقدون النكاح، أن المرأة والزوجة المعقود عليها إن كانت ثيبا فليأخذ إذنها منها بأن يسمع ذلك منها أو من كتابتها إذا كان يثق. وأما البكر فيكفي فيها توقيعها على العقد وحضور الشهود. وبالمناسبة في الشهود من المناسب أن يكون الشهود من أولياء المرأة، كلا الشاهدين من أولياء المرأة، خلاف ما اعتاده الناس، شاهد من جهة أهل الزوج وشاهد من جهة أهل المرأة. لماذا؟ لأن الشهادة تكون على أمرين، على عقد النكاح وعلى رضا المرأة بهذا الزوج. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبلغني وانا بنت تسع سنين. قالت: فقدمنا المدينه فوعدت شهرا فوفى شعري شميمة، فاتتني الرومان وانا على ارجوحه ومعي صواحبي، فصرخت بي فاتيتها وما ادري ما تريد بي، فاخذت بيدي فوقفتني على الباب، فقلت: ها حتى ذهب نفسي. فادخلت في بيتا فاذا نسوه من الانصار، فقلنا على الخير والبركه وعلى الخير طائر، فاسلمتني اليهن، فغسلن راسي واصلحنني، فلم يرعني الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى، فاسلمنني اليه. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث عظيم مخرج في الصحيحين، في أن عائشة رضي الله عنها زوجها أبوها لخير الناس وأفضلهم وأشرفهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمرها وقتئذ لما زوجه إياها 6 سنين، وهي ثالث نسائه بالترتيب، فأولاهن خديجة أم المؤمنين، ثم سودة بنت زمعة المخزومية، ثم عائشة. تزوجها قبل أن يهاجر، ودخل بها بعد عقده عليها 3 سنين في المدينة، ولها رضي الله عنها 9 سنين جارية طفلة، حتى إن أمها أم رومان صرخت بها: تعالي، وهي تلعب مع البنات. فهيئت لرسول الله ودخل عليها ضحى. وفيه أن وقت النكاح والزفاف واسع، يرجع إلى ماذا؟ إلى ما يألفه الناس ويتعرفون عليه، ضحى أو عصر أو ليل. وفي الزمان اللي حنا فيه الزفاف ليلا، وزمانا ليس بالبعيد عصرا، يمكن بعضكم أدركه وأنتم صغار. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام الزفاف نهارا، ولهذا دخل على جملة نسائه في النهار، ودخل على عائشة في الضحى. الدبر إذا صارت عند الرجال ابشروا بالسعد، يحط الدبر عند النسوان ضعتوا. وتكلف الناس في حفلات ومناسبات نكاحهم تكلفا عظيما، ولهذا لما كانت الدبرة عند النساء كثر الطلاق والفراق والشحناء والبغضاء، ولما كانت التدبير عند الرجال استقامت الأحوال والأمور. وعينك ترى وأذنك تسمع. نعم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين، وضفت إليه وهي بنت 9 سنين، ولعافها معها، ومات عنها وهي بنت 18. اللهم صل وسلم عليه. إذن عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجره كم سنة؟ 9 سنوات. مات عنها وهي شابة بنت 18 سنة، وأكثر بنات المسلمين الآن ما تتزوج عمرها 18. وفيه جواز نكاح الصغيرة، لكن الناكح من هو؟ سيد البشر عليه الصلاة والسلام. وهل لولي الأمر أن ينظم نكاح الصغار؟ نعم إذا رأى المفاسد متحققة والمصالح مترتبة له ذلك. ويدخل هذا في قاعدة أصولية معروفة عند أهل العلم وهي قاعدة تقييد المباح. فالزواج في سن الصغر مباح، لولي الأمر أن يقيده بما يرى فيه دفع المفاسد وجلب المصالح. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. اي والله أحظى نساء رسول الله عنده، نعلمها نحن ونحن في عام 1444 أنها أمنا عائشة رضي الله عنها حظية عنده، وأي منزلة لها عنده عليه الصلاة والسلام. تزوجها في مكة في شوال، وبنى بها أي دخل عليها، البناء هو الدخول، في شوال سنة السنة الثانية من الهجرة، عمرها 9 سنين. وكان من هديها رضي الله عنها أنها تحب أن تزف بنات إخوانها وأخواتها في شوال، تتبارك بهذا الوقت حيث اتفق أنه تزوجها النبي فيه ودخل عليها فيه، وهذا فيه التفاؤل بالأزمان لا التشاؤم بها كما كان عليه أهل الجاهلية في تطيرهم بالأزمان. نعم. وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن تدخل نساءها في شوال، أي نساء إخوانها وأخواتها ومن تمون عليهم من قراباتها رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النظر إلى المخطوبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: ترجم عليه بقوله: باب النظر إلى المخطوبة. وهذه سنة نبوية وطريقة شرعية وسبب للإيدام بين الرجل وزوجته، تخالف ما عليه أهل الجاهلية وأهل البداوة والجفاء من تجريم هذا الفعل، أن ينظر الرجل إلى مخطوبته، ويعدونها من الكبائر، بل إنهم ربما زادوا عليها حتى جعلوها كالزنا. الجهل ما له حد يا أخواني. وفي هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، أظنه المغيرة بن شعبة الثقفي، فقال: يا رسول الله، إني تزوجت من الأنصار. فقال: هل نظرت إليها؟ هل أداة تحضير؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. وفي اللفظ الآخر: إذا خطب أحدكم المرأة فلينظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. وهي المسمى في اليوم بالنظرة الشرعية. والنظرة الشرعية هي من طرف الزوج ينظر إلى المرأة، والأحسن أن تكون بغير ما ما تشعر به وتعلم، ما هو تتهيأ له، تزين، تتمكيج بالأصباغ والألوان، ربما بالحقن بالبوتكس وغيره، لا، كما هي تنظر إليه، فإن ذلك سببا للإدام بينهما، أي للإلف، الإلف بين الرجل والمرأة، فإنه قد يراها وتشوم نفسه عنها، أو تراه هي ولا تقبله، وقد يراها وتراه ويكون هذا أول ما بينهما من المودة. شريعة عظيمة وسنة نبوية راشدة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. والفقهاء يقولون ولا بأس أن يكرر النظر إليها، أن ينظر إليها ولو كرره ولو مرات، لأن فيه المعنى الذي لأجله شرع النبي هذا الأمر. ثم قال على ماذا تزوجت، ما المهر؟ قال على أربع أواق، أربع أواق من فضة. فقال أربع أواق من فضة، كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. وهذه الجملة فيها التحذير من المغالاة في المهور والمبالغة فيها. والأوقية حول 20 جرام أو أكثر من ذلك بحسب العرف، ففيه كراهته صلى الله عليه وسلم للمبالغة في المهر. والشريعة لم تحدد المهر، ولما هم عمر رضي الله عنه أن يحدد المهر وقفت له المرأة فأوقفته على ذلك، قالت ليس ذلك إليك يا أمير المؤمنين، فإن الله يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، والقنطار مبلغ كبير، فليس لك أن تحدد المهور. فرجع عمر إلى قول المرأة لما أخضعته بماذا؟ بكتاب الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما عندنا ما نعطيك، لأنه كان يعينهم، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه غنيمة فتسوق المهر. فبعث بعثا إلى بني عبس، قبيلة المشهورة، ومعهم ذلك الرجل، فأصاب ثم ساق مهره الذي أعطاهم إياه. نعم. منظر المخطوب عبر الصورة في الجوال. ها؟ ينظرون المخطوبة في صورة الجوال. إيه، ينظرون إليها في الصورة. ثابتة ولا بقطع فيديو؟ ها؟ عقب ما تطق زينه يعني، ولا فلاتر؟ الله يهديكم، بس إلا يراها على الطبيعة وتراها هي. تراه هي على طبيعته، والأحسن في رؤيته إياها على هيئتها. ولهذا ما الذي يراه منها؟ السؤال الذي يتكرر عند الخطبة، ما الذي تخرج به المرأة؟ ماذا تكشف للخاطب؟ أولا، النظر ينبغي أن يكون عند حصول القبول المبدئي بالرجل وبأهله وخلقه نسبه منصبه إلى آخره. تبدي المرأة ما تظهر غالبا منها، شعرها ووجهها ورقبتها ويديها ورجليها، ما هو تظهر عارية كما ذهب إليه بعضهم أنه يرى منها حتى السواتين، لا، لم تأتي الشريعة بمثل هذا. ولا يصلح أن تزور لأن تظهر وهي قد فردت ونعمت شعرها، إذا كان التنعيم موضة، أو جعدت شعرها إذا كانت تجعد موضة، أو منهن من تجعل في شعرها خصل تطيله وهو ليس كذلك، تكثره وهي ليس كذلك، غش. وأن تحمر وأن تصفر، لا، على طبيعتها. ولهذا كان العقلاء يدخلون الرجل على المرأة سرا وهي في مهنتها. نعم، بنات الحمايل وبنات الستر والعفاف يستحيين، فإذا رأت الرجل الغريب هربت واستخفت، كافية هذه في رؤيته هو. أما هي تراه متى ما شاهد، إذا أقبل وإذا أدبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما من كثرة الصداق بالنكاح وجواز كونه منافع. النكاح بقول جماهير أهل العلم له ثلاثة أركان. ما الأركان الثلاثة؟ الركن الأول الزوجان الخاليان من الموانع، لا يكون بينهما مانع رضاعة أو مانع من النكاح. الركن الثاني الإيجاب، بأن يقول ولي المرأة زوجتك موليتي فلانة. الركن الثالث القبول، بأن يقول الزوج أو وكيله قبلت هذا الزواج، قبلت هذا الزواج. فإذا تخلف ركن من الأركان فعقد النكاح باطل، وللزواج أربعة شروط لعقد النكاح: تعيين الزوجين، زوجنا فلان من فلانة، ما يقول كما يشتهر زوجتك حدا بناتي حدا عيالك، هذا غرر وجهالة، لابد من تعيين الزوجين. الشرط الثاني رضاهما، أن ترضى المرأة بالزوج وأن يرضى الزوج بالمرأة، إلا ما استثناه الفقهاء من تزويج الأب لبنته الصغيرة، والصغيرة عندهم هي التي لم تبلغ، فلا يشترط رضاها. لماذا؟ لأن ليس لها رضا، والأب أدرى بمصلحتها، ولم يأذن بالإجبار إلا للأب في بنته الصغيرة التي لم تبلغ، فإذا بلغت لها إذنها كما ثبت في الأحاديث، تستأذن البكر وإذنها صماتها، وتستأذن الأيم أو الثيب وإذنها كلامها أو أمرها. الشرط الثالث الولي، لا بد في النكاح من ولي للمرأة، ووليها أبوها وإن على، جدها وإن على، أبوها ثم وصيه ثم الجد وإن على، ثم الابن وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم وليها إن كان في أصلها رق، ثم الحاكم الشرعي فهو ولي من لا ولي له. ولا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع الشاهدان العدلان، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فعندنا في النكاح إشهاد وعندنا إشهار، فالإشهاد شرط من شروط النكاح، والإشهار الإعلان في حفل الزفاف والنكاح هذا مستحب، ما لم يبلغ حد السرف والبدر فيكون محرما للإسراف والتبذير. هذه الشروط الأربعة إذا تخلف منها شرط فالنكاح إيش؟ فاسد. ها؟ سم؟ المهر ليس شرطا من شروط النكاح، وإنما هو حق للمرأة، ولهذا إذا لم يسمى لها مهر في العقد ورد لها مهر مثلها، استحقت مهر مثلها وإن لم يسمى لها هذا المهر كما يأتي. نعم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء جمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم تقطع رسول وإن لبسته. نعم. وإن لبسته المرأة لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته أنت وش يصير لها هي؟ لم يكن عليك منه شيء. نعم. لم يكن عليك شيء، يعني إن لبسته المرأة لم يكن عليها، إن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، صير أنت عاري. نعم. فجلس الرجل حتى إذا قال مجلسه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. قال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال فقد ملكتها ملكتها بما معك من القرآن. وفي رواية قال انطلق فقد زوجتكها بما معك من القرآن. هذا حديث عظيم جليل اشتمل على عدة في أحكام. حديث سهل بن سعد الساعدي فيه أن المرأة وهبت نفسها للنبي، والله يقول وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فيجوز أن تهب المرأة نفسها لرسول الله ولو بغير إذن مواليها. وأما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا تسمى هذه الهبة هبة ينعقد معها النكاح، وإنما أن تخطب المرأة الرجل لنفسها يجوز، كما خطبت خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين رسول الله لنفسها. ويجوز، وهذه من السنن التي قل العمل بها في الأزمان المتأخرة، أن يخطب الرجل الولي يخطب الكفء من الناس لموليته لبنته ولأخته وعمته وخالته. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد النظر في هذه المرأة وصوبه، هذا دليل للنظر للمخطوبة، ثم صرف نظره. إذن النظر للمخطوبة بقدر الحاجة، وبعدها يكف بصره، ما هو بس يطالع فيها كل شوي، لا، الحاجة. وكأن هذا والله أعلم قبل فرض الحجاب. فلما رأت المرأة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له بها حاجة جلست، فقال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، لأن النبي ولي المؤمنين وهو أولى بهم من أنفسهم عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصوصياته، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم كما في أول سورة الأحزاب. فقال له ما معك؟ قال ما عندي شيء. قال اذهب إلى أهلك لعلك تجد شيئا، فذهب ولم يجد شيئا. قال ما معي إلا إزاري ما يستر أسفل بدنه. شوف الفقر الذي كان فيه الصحابة والحاجة والعوز العظيم الذي كانوا فيه. قال وما تصنع بهذا الإزار؟ إن لبسته هي بقيت عاريا، وإن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء، اذهب والتمس ولو خاتما من حديد. هذا كله في التأكيد على أن الصداق والمهر شيء جعله الله عز وجل في شريعة الإسلام حقا للمرأة، مع أن المرأة مستمتعة والرجل مستمتع، لكن جعل الله لها حقا في هذا الصداق. ورغبت الشريعة في الصداق أن يكون يسيرا قليلا، أعظمهن بركة أيسرهن إيش؟ مؤونة، قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وزوج بناته على مهر يسير لم يتجاوز 600 درهم من فضة، ما هم من ذهب، فذهب ولم يجد حتى الخاتم من حديد. قال ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا وكذا، عدد سورا يقرأها يحفظها عن ظهر قلب. فتأكد منه: أتحفظها عن ظهر قلب؟ قال: نعم. تقرأها عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد زوجتكها، في رواية أنكحتكها، بما معك من القرآن، أي تعلمها هذا القرآن. إذن دل على جواز أن يكون المهر مالا أو تعليما، والتعليم هنا أن يزوجه ما معها، زوجه على ما مع على أن يعلمها ما معه من القرآن. إذن أن المهر إما مال وإما منفعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كما انتقى النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وجواز الأكثر من ذلك والأقل والأمر بالوليمة. نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام أشرف العباد، ونكاحه للناس سنة، وكذلك إنكاح شرها على الأول أنه تزوج بماذا؟ بأربع أواقي، والنبي صلى الله عليه وسلم مهره نصف أوقية 500 درهم. أربع أواقي كم تصير؟ 2000 درهم. كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، أي متوفرة بين أيديكم. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. النش تفاريق، ونشا أي تفاريق، تفاريق إيش؟ الأوقية، يعني 12 أوقية ونش، أي شيء يسير، نصف أوقية أو نحوها. نعم. قال: فتدرين النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية تلك 500 درهم، فذاك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، اني تزوجت امراه في روايه من الانصار على وجه اغاث من ذهب. قال: فبارك الله لك، اولا ولو بها. وهذا فيه ان المهر يتنوع. النبي عليه الصلاة والسلام مهره 12 أوقية ونشا، أي ونصفا. طيب، قال للرجل لما تزوج بأربع أواق من فضة: على أربع أواق كأنكم تنحتون الفضة من عرض الجبل. هذا يختلف بحسب ماذا؟ الحال. فإنه كان الرجل غير متيسر له، وكان الناس في عوز، وأقر عبد الرحمن بن عوف على مهر أمهر المرأة فيه وأصدقها نصف على وزن نواة من ذهب. النواة وشي؟ نواة التمر، يسمى عند الناس فصم أو عبسة أو نواة. ففيه أن المهر لا يتحدد قلة ولا كثرة، لكن الأفضل أن يكون المهر متيسرا. والعرف في هذا محل اعتبار ما لم يخرج مخرج البطر والمراءاة والسرف والتبذير، أو يخرج مخرج الإجحاف، مثل ما يقع عند المهايطية: زوجتك بريال وشمت رجال. مو صحيح. وأنتم أصحاب الفضيلة عند عقد النكاح لا تقبلوا بأن يكون المهر ريالا، هذا إجحاف في حق المرأة. فإن رضيت بالريال هي الحمد لله، كيف الأمر لها، لكن بعض الناس يأتي بها من باب أني ما كثرت ولا طلبت، أبي ريال وشمت رجال. المهر للمرأة ليس لأبيها ولا لأمها ولا لإخوانها، وإنما لها بما استحل من فرجها. نعم. قال رحمه الله: فلما جاز أن يكون المهر منفعة فإن من المنافع أن تعتق، تعتق هذه المرأة فتنتقل من حال الرق إلى حال الحرية، ويكون هذا هو مهرها وصداقها، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين صفية رضي الله عنها. نعم. محمد والقتل، خميس والقتل. نعم. أعطيت دحية صفية، دحية هو المعطى، صفية المعطى الثانية، أعطى ينصب مفعولين، إلا إذا قال أعطي دحية صفية على الفعل الذي لم يسمى فاعلا. نعم. ثابت هو ثابت البناني يسأل أبا حمزة شيخه أنس بن مالك، كان ثابت البناني من ألصق الناس بأنس بن مالك رضي الله عنه، أصدقها نفسها أي بأن جعل عتقها صداقها. نعم. ما أصدقها جعل الرجل يجيء بالأقط البقر. نعم. وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالتمر، فحازوا حيثا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. هذه قصة عجيبة فيها ما ساق المصنف الأمر الحديث فيه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل خيبر وخربت وكان يمشي في أزقتها حتى إن فخذه وركبته تصيب فخذ وركبة أنس، ورأى بياض فخذه، قد سبق فيها الكلام على هل فخذ عورة أو ليس في عورة، وفيه أنه كانت صفية بنت حيي وهي بنت سيدي بني النضير سيدي خيبر، وكان زوجها سلام بن أبي الحقيق قد قتل زوجها وأبوها في خيبر، كانت في السبي وجاءه دحية الكلب وكان من أجمل الصحابة صورة، فطلب من النبي جارية، قال خذ من السبي ما شئت، فأخذ صفية، فقال له من قال إنها لا تصلح إلا لك يا رسول الله لأنها بنت ملكه سيده. فطلب عليه الصلاة والسلام من دحية أن يأخذ من السبي غيرها وأن يردها، وأخذها النبي نفسه وأعتقها وجعل عتاقها صداقها، وأصلحتها له أم سليم بنت ملحان النجارية رضي الله عنها، ودخل عليها تلك الليلة وأصبح وهو عروس. فشك الناس هل هي سرية أو زوجة، حتى سترها عليه الصلاة والسلام وأولم عليها حيسا، جاء هذا جعل النطع وهو سفرة من جلد، فجاء هذا بأقط وهو اللبن المجفف، وجاء هذا بتمر، وجاء هذا بسمن، فحاسوها حيسة، فصارت هي وليمة عرس رسول الله على هذه المرأة. الحيسة تسمى عند الناس اليوم بأسماء عديدة، تسمى بالشعثة، شعثة، وتسمى بالخبيصة، وتسمى بالعبيطة، يعبطون التمر مع البقلة مع السمن، وتسمى بالحيس، وإن كان الحيس الآن الحيسة المعروفة في الحجاز يجعلون معها دخنا مع التمر والسمن دخن، وقليل من يجعل فيها الأقط. ففيها شاهد الحديث أن النبي سترها وجعل صداق صفية ماذا؟ جعل صداقها هو عتاقها. وكانت صفية رضي الله عنها من أجمل النساء، من أجمل أمهات المؤمنين، وهي كانت تسامي عائشة رضي الله عنها في تباريها وتنافسها، وقد رأت في المنام رؤيا قصتها على أبيها وعلى زوجها، فإنها وجد في وجهها أثر لطمة، فسألها عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني رأيت أن القمر نزل من السماء فصار في حجري، فقصصتها على زوجي سلام بن أبي الحقيق فلطمها على وجهها لطمة، قال أتتحدثين أو ترغبين في نكاح هذا النبي؟ فسرها سلام بأن القمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع الأمر، فصارت هي حليلة وزوجة رسول الله في الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال صار صفية لدحية في مقسمه وجعل يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقول قرين مستمعا لها، قال فبعث الى دحية فاعطاه بها ما اراد في روايه ثم دفعها الى امه. نعم، اعطاه بها ما اراد، لم يغصبه اياها، وانما دفع له ما اراد من المال أو من السبي المقابل لها كما تفسره الرواية الأخرى. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. فقال الصحيحة وفي رواية فاستراح رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبع فيه أرؤس، أي جعل قيمتها سبع من الرقاب، أنه أرضى دحية ولم يغصبه ما كان من نصيب. نعم. ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتغيرها، قال أحسبه، قال تعبدت في بيتها، لأن السبايا عليهن عدة حيضة واحدة لأجل استبراء الرحم فلا تختلط بذلك الأنساب. نعم. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها قبة، فلما نعم. قال فجعل الرجل يدير في فضل التمر وفضل السوير حتى جعلوا من ذلك ثوابا حيثا، فجعلوا ياكلون من ذلك الحيث ويشربون من حياض من حياض الى سلمهم من ماء السماء. قال انس فكانت تلك وليمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. قال فانطلقنا حتى اذا راينا شجر المدينه، اي راينا الابنيه أبنية المدينة راجعين من خيبر، هششنا إليها ورفعنا مطينا إليها، أي شوقا إلى المدينة وإلى أهليهم رضي الله عنه. نعم. حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها فرفعنا مطينا، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته. الرفع رفع المطايا الإسراع بها إركاضها، فيبدو من عليها واضحا اهتزازه على ظهرها. نعم. قال وقضية خلفه قد أردفها. قال سعد الرسمطي قال سعد الرسمطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت. إيش معنى صرع وصرعت؟ أي سقط النبي وسقطت صفية على الأرض، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلت رأى. قال فأتينا فقال لم نضر، أي لم يلحقنا ضرر بهذا السقوط، فستره إياها دلالة على أنها زوجة، لأن الله أمر بستر نساء النبي، فقال جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقال جل وعلا في آخر الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ولهذا الحجاب يجب على ثلاثة: نساء النبي وهن أمهات المؤمنين، ثانيا يجب على بناته، ثالثا يجب على نساء المؤمنات. نساء المؤمنين يجب عليهن الحجاب، فمن لم تحتجب وأسفرت عن مفاتنها خرجت عن هؤلاء الثلاثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا مما يذكر من مسكتات الأجوبة أن امرأة قالت الحجاب ليس فرضا علي، فقال لها العالم نعم الحجاب إنما هو فرض على ثلاثة: على نساء النبي أمهات المؤمنين، وعلى بناته، وعلى نساء المؤمنين، وهو على غيرهن ليس فرضا. نعم. فدخلنا المدينة. نعم. فدخلنا المدينة فخرج جوار نسائه يتراءينها ويشهدن بضرعتها. هذا من تجعتهن لأمهات المؤمنين الغيرة التي تكون بين النساء. نعم. وفي رواية قال وقال الناس لا ندري تزوجها من اتخذها وولد، قالوا ان حجبها فهي امراه وان لم يحجبها فهي ام ولد. فلما اراد ان يركب حجبها فقعدت على عنق بعير فعرفوا انه قد تزوجها وذكر سرعتها نحوه. وام الولد هي الرقيقه يطأها سيدها وينتج منها الولد، وأطلق فيه إطلاق عام أنها أم ولد. وأما الحرة فتحجب ولا يراها الرجال، فدل على أن الجواري المملوكات لا يجب عليهن الحجاب، فكان في إحجاب النبي لها وسترها إياها دلالة على أنها زوجته، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تزوج صفية فاصدقها عتاقها. نعم، اصدقها عتاقها. هذا تمام المجلس الرابع والستين، ونفتح المجال للأسئلة ونكمل مجلس 65 بعد الصلاة إن شاء الله. نعم. في شيء الأخوان سمع. الوليمة بابها واسع، تكون عند عقد النكاح، فإن شاء أو قبل الدخول أو مع الدخول أو بعده، الأمر واسع، يرجع في هذا إلى ما تعرف الناس عليه والحمد لله. يقول السائل: إذا اشترط الزوج في زواجه المسيار ألا تحمل زوجته. أولا، زواج المسيار يا أخواني شوه الناس صورته، وأدخلوا فيه ما هو محرم، وأخرجوا منه أشياء، وأدخلوا فيه أشياء حتى تنوعت عقوده، ولعظم الفروج في الإسلام صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة بتحريم زواج المسيار، لأنه ينطوي على عقود محرمة وشروط محرمة، منها ما أشار إليه السائل ألا يحصل بينهم ولادة، ومن مقاصد النكاح المقصد الثاني حصول النسل، المقصد الأول قضاء الوطر، المقصد الثاني حصول النسل، المقصد الثالث الإلفة والسكن، هذه مقاصد النكاح الرئيسة. فإذا اشترط عليها في نكاحها سواء مسيار ولا مسفار ألا تحمل زوجه، ألا تحمل منه، فهذا الشرط باطل، ورتبوا عليه بطلان هذا العقد، عقد النكاح. يقول: هل يوجد في الشرع حزن محمود يثاب عليه أو كل الحزن مذموم؟ نعم، من الحزن المحمود ما يبلى به الإنسان من المصائب فيحزن عليها فيزداد بها عند الله منزلة وقدرا. نبينا صلى الله عليه وسلم حزن على فراق إبراهيم، دمعت عيناه وحزن قلبه، وقال: إن العين تدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. يقول: ونحن ندرس كتاب النكاح نرى الواقع أن الشباب عندهم عزوف عن النكاح، فما أسباب ذلك؟ أسباب ذلك يضيق عنه المقام في هذا الجواب، ومن أسبابه قلة مخافة الله، فحصل استمتاع وقضاء الوطر بالصور والمقاطع وأصحاب السوء والسفر إلى بلاد الخنا وربما العلاقات المحرمة والمشبوهة، ومن أسباب ذلك أيضا الأطعمة، ومن أسباب ذلك أيضا ضعف تحمل المسؤولية أن يفتح بيتا ويقوم على أسرة من زوجة ثم أولاد، ومن أسباب ذلك ما حصل من استطالة بعض النساء في أمر الزواج على أزواجهن طلبا لاختلاعها منه أو لفسخ النكاح، وجعل الأسرة في هم عظيم يهتم معه الصغار والكبار. يقول: وشو لي بهالمشاكل والغثاء إلا خلني على ما أنا عليه؟ هذه أسباب مجتمعة، وتقوى الله ومخافته هي المنجى والمعصم من هذا ومن غيره، والله أعلم. يقول: هل سب الأمراء في المجالس هو من نزع اليد من الطاعة؟ لا، هذا من أسباب النزع، أسباب نزع اليد من الطاعة، ذكر مثالبهم ومعايبهم ولعنهم وسبهم. وفي حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، هذا هو السب، وتبغضونهم ويبغضونكم. فالمسلم ينتبه ولا يورد نفسه مورد الشبهة ومورد الهلاك، والله أعلم. يقول: ما نصيحتك لمن تكثر من رد الأكفى من الخطاب بغير سبب وجيه؟ هذا من النقص، نقص العقل وعدم العلم بالعواقب، فإن المرأة إذا كثر ردها للأكفاء وردها للخطاب عافت عنها الطلبة والنظرة والحرص، فإن الناس لا يريدون أن يردوا، فإذا اشتهر عن آل فلان أو بنت آل فلان أنها ترد الخطاب لم يقف عليها أحد، ثم تعنست وفاتها ما أجراه الله سنة في نكاح أمثالها، والله أعلم. يقول: هل يجوز لي إذا جلست في مصلاي بعد صلاة الفجر أتحرى الإشراق، أنا أتحرك في مكاني؟ نعم يجوز، مدام أنك في المسجد فإن المسجد كله مصلى لك، المسجد كله مصلى لك. والنبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه صلى الفجر ثم دخل معتكفه، أين كان معتكفه؟ في آخر المسجد من الجهة الشمالية، فدل على أن المسجد كله مصلى لهذا المصلي، يمد رجليه، يتأخر إلى متكئ يتكئ عليه، هذا أمر واسع ولا يخرجه من هذا الحديث الذي جاء في حديث أبي أمامة: من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه يذكر الله. مصلاه كل المسجد مصلى لك. يقول في سؤاله: ما نصيحتكم لمن أصابه الوسواس، ومن ذلك في عدد الركعات والوسواس في الوضوء، وكيف التخلص منه؟ نسأل الله أن يعينه وأن يهديه وأن يكبت شيطانه الذي وسوس له. وأعظم علاج للوسواس بطرحه وتركه وعدم الالتفات له أيها الإخوة، فإن عجز عن ذلك لضعف نفسه فإنه يراجع الطبيب المختص، يضع له برنامج طبي نفسي تقوى بها نفسه على رد هذه الوساوس. ومن أسباب ذلك أيضا التعوذ بالله ودعائه، ومن أسباب ذلك أن يجاهد نفسه ألا يلتفت لهذه الشكوك، فكل شك في العبادة بعد الفراغ منها فهو شك لاغي لا عبرة به ولا قيمة له. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.